Oh, Yeah. udah gak tahu. Thank you. Oh! Yeah. السماوات والأرض أنزل الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا وسخر لكم النار الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار الله أكبر عظم مولانا الله ولكم الشمس والقمر دائبين وسوف ولكم الليل والنهار. وسخر لكم الليل والنهار. رب إنهن أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. الله عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة ربنا يقيم الصلاة فجعل إذا من الناس تهوي إليهم وارزقهم ربنا الله أكبر عظمة الله الله الله عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة الله أكبر الله أكبر ربنا يقيم الصلاة فاجعل إذا من الناس تهوي وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الله